إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. فهذه هي المحاضرة الأولى في هذه الدورة، دورة كتاب اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وتأتي مع اختلاف الجو وهذه الأمطار التي حالت بين مجيء كثير من إخواننا طلبة، ولكن العلم يحتاج إلى مجاهدة وتضحية، وهذا العلم الذي نحن بصدده بل هو أشرف العلوم، وذلك لتعلقه بكتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم كلام الله وحبله المتين وصراطه المستقيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وعلم القراءات هو أبعاد القرآن كما قال العلماء، يعني القرآن الكريم نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءاته بالأحرف السبعة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، كل الكتب السماوية نزلت على حرف واحد ومن باب واحد إلا القرآن فإنه نزل على سبعة أحرف. وهذه خصيصة لهذا القرآن الكريم. وهذا الحديث حديث متواتر بلغ مبلغ الآية من القرآن، واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث وما معنى الأحرف السبعة إلى نحو 40 قولا. ذكر الإمام السيوطي في الإتقان منها نحو 35 قولا، بيان حديث اختلاف العلماء في تأويله وشرحه، فهذا له مكانه. لكن ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن هذا العلم، علم القراءات، زهد فيه طلاب العلم عزائم ومعنى ذلك أن من لا لم يكن معلما ولا متعلما، فإنه قد خرج من دائرة الخيرية وجعل نفسه في دائرة الشر. ولقد أدرك سلفنا الصالح هذا العلم، قيمة هذا العلم وأهمية هذا العلم، فضل هذا العلم ومنزلة هذا العلم ومكانة من العلوم، فحبسوا أنفسهم لحفظ كتاب الله وتعلم وتعليم وإقرار ودراسة وتفسير، ورحلوا من أجل ذلك تحمل الصعاب والمشاق. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي التابع البري يقول بعد أن روى حديث عثمان بن عفان في الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ايش اقول؟ فذاك الذي اقعدني مقعدي هذا وجلس يقرأ القران من زمن عثمان الى زمن الحجاج، كيف؟ 70 سنه، 70 سنه وهو جالس يقرأ القران ليكون من خيار هذه الامه، ليحضر هذا الشرف العظيم، ليحضر هذه الخيرية، يكون من خيار هذه الأمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل إن الإمام سفيان الثوري سئل أيهما أفضل، إقراء القرآن أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال إقراء القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وطبعا هو يريد جهاد النافلة ليس جهاد الفرض، جهاد التبع. ولهذا وأن السلف الصالح رضي الله عنهم يشتغلون بكتاب الله ويقضون أنفس أوقاتهم وأشرف أوقاتهم في تعلم القرآن الكريم وفي العمل به، وكان أحدهم يحفظ 10 آيات ولا يغادرها حتى يعلم ما فيها ويعمل بما فيها، حتى تعلموا العلم والعمل جميعا. وابن عمر رضي الله عنه بقي 8 سنوات في حفظ سورة البقرة، لأنهم كانوا يحفظون ويعملون فيجمعون بين العلم والعمل. من أجل ذلك وحبا في القرآن وفي أهله وكي أنخرط في سلكهم، فالمرء يحشر مع من أحب، ولكي أحظى بأن أكون وأسأل الله أن نكون جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله أهلين من الناس. يعلمون أن الله عز وجل، وكل مسلم يعلم ويقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخصه. أهل القرآن هم الذين حفظوا القرآن وعملوا بالقرآن، آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، أحلوا حلاله، حرموا حرامه، وقفوا عند حدوده، وتلوا آناء الليل وأطراف النهار. هؤلاء هم أهل القرآن. يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم خاصة أهل الله، ليسوا فقط هم أهل الله. والآية هنا مقصود بهم أن قربه من الله كقرب أبناء الملك من الملك، والله ملك الملوك. فهم أهل الله يعني لهم شرف الانتساب إلى الله كشرف انتساب أهل الملك للملك. كم تقول له حظ وكم يكون له رفعة بين الناس أهل القرآن لانتسابهم إلى الله ولأنهم يتلون كتاب الله ويعملون به، هم في قرب من الله أشد من قرب أبناء الملك من الملك، بل هم خاصة أهل الله، يعني هم أولياء الله، خاصة أولياء الله، ولاية خاصة، لأن الولاية ولايتان، ولاية عامة وهذه للمؤمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وولاية خاصة، ولاية خاصة، ولاية أهل القرآن، أهل القرآن لهم ولاية خاصة. ناهيك عن درجات أهل القرآن الذين يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال العلماء إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، وحافظ القرآن كلما تلا آية ارتفع درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض حتى يكون في أعلى درج الجنة. وحسبك أن أهل القرآن أكثر الناس أجرا وحسنات يوم القيامة، موازينهم ثقيلة بالحسنات. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة. فكيف بمن قرأ، كيف بمن قرأ سورة أو جزءا أو أجزاء، كيف بمن ختم القرآن في ثلاث؟ إذن أهل القرآن أهل ولاية الله الخاصة، وهم مقدمون أحياء وأمواتا، مقدمون عند الله ومقدمون عند أولياء الله وعند عباد الله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية يسأل من الصحابة من أحفظهم لكتاب الله، من أكثرهم أخذا للقرآن، فيقال فلان، فيقول أنت أميرهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم من بين الشهداء الأكثر حفظا وأخذا للقرآن، يقدمه في اللحد إكراما له. وكان أصحاب عمر وأصحاب مشورته القراء. فأهل القرآن لهم منزلة ورعاية وعناية لاشتغالهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان اختياري في أطروحتي للدكتوراه بموضوع متعلق بعلم القراءات، تعلق مباشر. وموضوع هذه الأطروحة اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ومنهجه في القراءة، قدمت لجامعة القرآن في أم درمان بالسودان، ونوقشت وحازت على امتياز بفضل الله تعالى، وذلك فضل الله. وهذه الرسالة اختيارات أبي عبيد، لا أبالغ إن قلت إن يعني أول مشروع وأول مصنف يصنف في اختيارات أبي عبيد، يعني لما أنا قدمت هذه الرسالة وقبلت لم يكن هناك أي رسالة من قبل قد قدمت في هذا الموضوع. والسبب الباعث على تقديم هذه الرسالة وهذا الموضوع بالذات أن الإمام أبا عبيد إمام عظيم من أئمة القراءات، وله كتاب القراءات مفقود ضائع، عثر عليه بعض أهل العلم علماء، أبو شامة رآه واقتبس منه، والقرطبي كذلك أخذ منه. ولهذا أردت بهذه الرسالة أن أجمع شتات قراءات واختيارات أبي عبيد في بطون الكتب المبعثرة لكي أعوض شيئا من كتابه القراءات الذي جمع فيه 25 قارئا بالإضافة لهؤلاء السبعة. يعني أبو عبيد في كتابه القراءات جمع 25 قارئا. ولهذا لما يقول ابن الجزري وغيره أنه أول من ألف في القراءات على اعتبار أنه لم يسبق أحد جمع هذا الجمع، وإلا هناك من ألف في القراءات قبله كيحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر المتوفى سنة 90 هجرية قبل أبي عبيد ألف كتاب في القراءات ولكن لم يجمع هذا الجمع، فكان أبو عبيد أول من جمع 25 قارئا بالإضافة إلى هؤلاء السبعة قبل أن يسبع ابن مجاهد كتابه السبعة، قبل أن تعرف القراءة السبع. ولهذا لما قيل أبو عبيد أول من ألف في القراءات يعني بهذه الطريقة وبهذه الغزارة وبهذا الحجم، وإلا فهو مسبوق بالتأليف في القراءات، سبقه أكثر من 15 مؤلفا ولكن كلهم كانوا تأليفاتهم بمفردات، قراءة يعقوب، قراءة أبو عمرو، قراءة كذا. أما كتاب أبو عبيد المفقود فهذا جمع 25 قارئا. ثم جاء بعده ابن جرير الطبري أيضا جمع 25 قارئا أو 20 أو أكثر من 20 قارئا. وجاء بعده 355 المتوفى سهل أبو حاتم سهل السجستاني المتوفى سنة 255 أيضا له كتاب القراءات جمع أيضا نحو 25 قارئا. فكان كتابي هذا وطروحتي هذا من أجل لم شتات كتاب أبي عبيد المفقود من بطون الكتب. فرجعت إلى مخطوطات ذكرت اختيارات لأبي عبيد، ومن أجل هذه المخطوطات كتاب الكامل في القراءات الخمسين ليوسف الهذلي، وهو إمام عظيم له كتاب الآن طبع في 7 مجلدات اسمه الكامل في القراءات الخمسين، ذكر فيه اختيارات لأبي عبيد كما أن ذكر فيه اختيارا له، وأفردته في رسالة مخطوطة عندي لأن بفضل الله عندي سلسلة من كتب الاختيارات، فأفردت اختيارات الهذلي وكنت قد أفردت اختيارات أبي عبيد في هذه الرسالة رسالة دكتوراه، وأفردت اختيار ابن جرير الطبري وتعقبته في انتقاداته على بعض انتقاداتي لبعض القراءات المتواترة، وأسميت هذا الكتاب الردود والتعقبات على ابن جرير الطبري في مفاضلته بين القراءات، وهو في الحقيقة يقع في موسوعة قد يزيد عن 3 مجلدات. وكذلك هناك اختيار لمكي بن أبي طالب القيسي، واختيار لأبي حاتم السجستاني، واختيار لمن خالوي، مجموعة سلسلة من الاختيارات موجودة ومخطوطة من فضل الله. وهذه الرسالة جمعت أكثر من 200 اختيار لأبي عبيد من أول القرآن إلى آخره. ثم بلغني أن هناك عالم مغربي ألف رسالة في اختيارات أبي عبيد ووقف على حروف أكثر، رسالته أضخم من رسالتي، فلعله وقف على أشياء لم أقف عليها، لكن هذا الكتاب لم يصلني بعد، وعدت به ولكنه لم يصلني بعد. لكن كل ذلك لا يعوض عن الأصل، وهو كتاب القراءات لأبي عبيد رحمه الله. طبعا رجعت للكامل للهذلي في القراءات 50، واستخرجت اختيارات لأبي عبيد. رجعت أيضا لكتاب المنتهى للخزاعي في القراءات 15، وهذا المخطوط سافرت خصيصا لولاية نيوجيرسي في إحدى زياراتي لأمريكا، خصيصا ذهبت إلى ولاية نيوجيرسي وهي تبعد عن ولاية نيويورك نحو 150 كيلو، وذهبت إلى جامعة برينستون وإلى مكتبة مارغريت فيها، ووقفت على هذا المخطوط اللي فيه اختيارات لأبي عبيد، وطلبت منه صورة وجاءتني فيه على مايكروفيلم، واستفدت أيضا من هذا المخطوط. وكذلك وقفت على مخطوط الإيضاح للإمام الأندرابي، الإيضاح في القراءات 10، ذكر فيه أيضا اختيار لأبي عبيد. وأيضا هناك كتب أخرى كالقرطبي، يعني احتجت إلى جرد كتاب القرطبي، تفسير القرطبي على ضخامته وعظمه، يقع في ما يقرب من 20 مجلد، من أجل استخراج اختيارات لأبي عبيد، لأنه ذكر اختيارات لأبي عبيد في تفسيره، بالإضافة إلى كتاب الكشف عن وجوه القراءة 7 وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي، أيضا ذكر اختيارات لأبي عبيد. وكتاب ابن زنجلة في توجيه القراءات، أبو زرعة ابن زنجلة له أيضا ذكر، ولكن ذكر قليل من اختيارات أبي عبيد. وبعض كتب أبي عبيد كتاب الطهور الذي حققه هو أخونا فضيلة الشيخ مشهور، ذكر بعض الاختيارات له. الشاهد أنني رجعت إلى كتب مخطوطة ومطبوعة من أجل أن أجمع شتات بعض كتاب القراءات لأبي عبيد، وأقف على بعض اختياراته العلمية. طبعا قلت أنا في خطتي، يعني في رسالتي في المقدمة، أهمية هذا البحث وبواعث اختياري، ما الذي حملني على اختيار هذا البحث، وما الذي بعثني على أني يعني أختار. السبب الباعث على هذه الدراسة أن الإمام أبا عبيد هو من أوائل من صنف في علم القراءات، وقلنا صنف بحيث جمع 25 قارئ بالإضافة للقراء 7 قبل أن يسبعهم ابن مجاهد، لأن ابن مجاهد سبعهم بعد المئة الثالثة بعد 300 للهجرة، وأبو عبيد توفي سنة 224 هجرية، فبينه وبين تسبيع ابن مجاهد أكثر من 70 سنة، وهو من أوائل من صنف في علم القراءات، وكتابه في ذلك مفقود ضائع، مع أنه حوى أكثر من 20 قارئا. وهذا ما أشار إليه أبو شامة، أبو شامة المقدسي صاحب كتاب المرشد الوجيز مطبوع محقق ومطبوع، ذكر كتاب أبي عبيد القراءات. إيش قال؟ قال: زاد الطبري في كتاب القراءات له على هؤلاء السبعة نحو 15 رجلا، لكن ابن طبري متأخر على أبي عبيد، بعد أبي عبيد، وكتاب القراءات بعد أبي عبيد، وكذلك فعل أبو عبيد. يعني أبو عبيد أيضا ألف كتاب له القراءات، لكن كان عليه أن يذكر أبو عبيد قبل ابن جرير الطبري، كذلك فعل أبو عبيد. طبعا الإمام ابن الجزري، والإمام ابن الجزري إمام هذا الفن ومحرر هذا الفن، وإن كان حاول بعض المعاصرين الغمز فيه لعقيدته، والرجل قال عن نفسه أنه سلفي، ولكن كان له بعض الأشياء الصوفيات يقول بالمولد وكذا، لكن الإمام ابن الجزر إمام في القراءات عظيم، نحن لا نقر على ذلك. يعني كونه عنده يقول بالخرقة ويقول بهذا لا يعني أننا نحن نقبل هذا منه، لكن نحن نقبله كإمام في القراءات. يقول ابن الجزر في النشر: فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، وجعلهم فيما أحسب 25 قارئا مع هؤلاء السبعة. ابن درستويه النحوي ماذا يقول؟ يقول أيضا، يؤكد هذه الحقيقة، ويؤكد أن لأبي عبيد كتاب نفيس وعظيم في القراءات. يقول: ولأبي عبيد في القراءات كتاب جيد ليس لأحد من الكوفيين قبله مثله. لهذا لما قالوا أنه أول من ألف في القراءات من هذه الحيثية. من أجل ذلك حاولت أن أجمع هذه الاختيارات لتكون تعويضا ولو بقدر ما عما فقدته الأمة بضياع ذاك السفر العظيم. ونسأل الله أن يأتي يوم ونعثر ويعثر الباحثون على كتاب أبي عبيد القراءات الأصل، فإنه إن وجد فيكون قد سد ثغرة عظيمة. الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام من علماء هذا الشأن على القراءات وفرسان هذا الميدان بثناء العلماء عليه، فهو من أوائل من صنف فيه، فكان لابد من تبيين جهود هذا الإمام العظيم، وهذه الدراسة إيفاء ببعض حقه، وحقه عظيم، لأن الإمام أبو عبيد ليس إماما فقط في القراءات، كان إمام في اللغة وصنف في الغريب، وكان إمام في الفقه، وكان قاضي تولى القضاء سنين، وكان محدث، وكان من أقران الإمام أحمد والشافعي ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي، وعاصرهم واستفادوا منه واستفاد منه، بل نظر الإمام الشافعي في القرء هل هو الطهر أم الحيض، ورجع كل واحد برأي الآخر. وسيأتي معنا ثناء كبار الأئمة أئمة الإسلام على أبي عبيد، وأن أبا عبيد ليس من واحد من أحد الناس، بل هو جبل في العلم وإمام عظيم. لهذا اعتمدت على أمهات المصادر في القراءات كأصول النشر في هذه الرسالة، وعزوت كل قراءة إلى مصدرها، وكذا أصول كتب التراجم بلغت ترجمة أبي عبيد في هذه الرسالة، يعني رجعت إلى أكثر من 50 مصدر لترجمة أبي عبيد، بل 54 مصدر من أمهات كتب التراجم. من شدة إعجابي بشخصية أبي عبيد هذا الإمام الكبير، والاعتقاد أنه لم يحظى بالدراسة التي تليق به، وأن الدراسات التي سبقت لم تفي ببعض حقه، كانت هذه الدراسة إيفاء بجميل هذا الإمام وتنويها بجليل قدره وعلو مكانته. طيب، ما هو أهداف هذا البحث وهذه الدراسة؟ هدفت من وراء هذا البحث ما إلى ما يلي: أولا، التعريف بالإمام أبي عبيد بوصفه علما من أعلام القراءات، ثانيا، بيان العمل الجليل، الذي قام به أبو عبيد في خدمة القراءات في عصره. ثالثا، إبراز أهمية الاختيارات في القراءات. إيش هي الاختيارات؟ الاختيارات أن يأتي إمام عالم كبير، مش أي واحد يختار، عالم إمام كبير يحفظ الروايات والقراءات متواترة جميعا، ويعرف المتواتر والشاذ، ويشتهر بالإقراء، ويختار حروف أوجه مما روى عنده. ولكن لهؤلاء العلماء منهج، مش بالهوى والتشفي. سيأتي معنا إيش منهج أبو عبيد، إيش منهج أبي عبيد في اختيار، لما اختار هذه الحروف ونسبها إليه ورجحها واختارها، إيش منهجه، شو السبب؟ أول شيء، لازم تكون هذه الحروف متواترة. ثاني شيء، لازم تكون موافقة لرسم المصحف، مصاحف العثمانية. ثالث شيء، لازم تكون مما عليه العامة، يعني والعامة عندهم أهل الحرمين، يعني قرأ بها أهل مكة والمدينة، أو قرأ بها أهل الكوفة وأهل الشام، أو قرأ بها أهل المدينة مثلا وأهل الكوفة وأهل البصرة. فقضية الاختيار ليست قضية بالتشهي، ليس أي واحد الآن مبتدئ يأتي يقول والله أنا لي اختيار في القراءة. الذي يقول لي اختيار في القراءة كالذي يقول لي اختيارات فقهية. هل يستطيع أي واحد يقول عندي اختيارات فقهية إلا إذا كان إمام عظيم يستطيع أن يرجح؟ الآن شيخنا الألباني عنده اختيارات فقهية لأنه إمام عظيم، شيخنا ابن باز عنده اختيارات فقهية، ابن تيمية رحمة الله عليه له كتاب الاختيارات الفقهية، مثلا المغني صاحب المغني له اختياراته، لأن هؤلاء بلغوا مبلغ الاجتهاد. وهكذا لا يستطيع أي قارئ أن يختار إلا إذا كان إمام عظيم. فإحنا نجد ابن جرير إمام عظيم له اختيار، أبو عبيد له اختيارات، الهذلي صاحب الكامل في القراءة 50 له اختيارات، مكي بن أبي طالب القيسي اللي هو الشيخ أبو عمرو الداني له اختيارات. من المعاصرين في علماء كبار في القراءات، الضباع له اختيارات، الحصري، المتولي، هؤلاء أيضا نبغوا وبلغوا شأوا كبيرا في علم القراءات، لهم أن يختاروا. إذن ليس، والاختيار له منهج. ابن شنبوذ عالم كبير في القراءات، لكن لما اختار اختار بما صح عنده، بما صح سنده ووفق العربية، ما اختار ما تواتر. ولهذا شنع العلماء والقراء عليه واستتيب وضرب ومنع أن يقرأ بالشاذ. ليس، فلو أن أحدا جاء واختار قال أنا أختار بما يتفق مع العربية نقول له لا، لازم تختار ما تواتر وما وافق خط المصحف وما أجمع عليه العلماء وما اختلفت عليه العامة. رابعا، ثالثا، إبراز أهمية الاختيار في القراءة بعد أن عرفنا إيش الاختيار. الاختيار هو الاصطفاء والانتقاء والاجتباء، اجتباء. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. الاختيار إنك تنتقي وتجتبي وتصطفي الشيء الأفضل الذي تراه أفضل وتراه أنفع، وهكذا يفعل هؤلاء القراء. كما أن علماء الكبار في الفقه يختارون مذاهب لهم يرجحون لأن راجح عندهم، كذلك هؤلاء القراء الكبار يختارون حروفا أقرأ بها من ضمن القراءات العشرية، من ضمن المتواتر، ما يخرج على المتواتر. إبراز أهمية الاختيار في القراءة. لهذا بنلاحظ ابن أبو عبيد لما اختار، طبعا هو كوفي وشيخ الكسائي وقرأ على كوفيين، بتلاحظ أن اختياراته كثيرا ما توافق الكوفيين، ولكن أحيانا يخرج على عن قراءة الكوفيين ويختار قراءة أهل الحرمين، لكنه بالجملة لا يخرج عن العشر المتواترة ولا يخرج عما تواتر من القراءات. إبراز أهمية الاختيار في القراءات، ولا سيما اختيارات أبي عبيد التي قرأ بها جمع غفير من قراء هذه الأمة، والتي تبع فيها أبو عبيد الأثر. يعني إيش معنى تبع الأثر؟ يعني ما قرأ إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر، وما عليه الجماعة يعني أكثر القراء، وما وافق شروط القراءة الصحيحة. ما هي شروط القراءة الصحيحة؟ نظمها ابن الجزري في ثلاثة أبيات فقال: فكلما وافق وجه نحوي، هذا أول شرط، لكن مش هو الأهم. وكان للرسم احتمالا يحوي، رسم المصاحف، وصح إسنادا يعني تواتر، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو كان في السبعة. إذا اختل ركن من هذه الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه ولو كان في السماء، حيثما يختل ركن من هذه الأركان الثلاثة يحكم على القراءة بأنها شاذة. فالقراءة التي شذت عن خط المصحف هذه قراءة شاذة لا يقرأ بها. القراءة إذا تواترت، وهذا أكبر أصل وأهم أصل، لا يمكن أن تخالف خط المصحف، حتى لو لم يجد لها بعض النحاة وبعض أهل اللغة توجيها سائغا عندهم، لأن هناك قراءات متواترة سبعية وعشرية اعترض عليها بعض النحويين، واعترض عليها الزمخشري، واعترض ابن جرير الطبري، واعترض بعض لكن لا يلتفت إلى اعتراضهم لأنها قراءة متواترة ثبت قرآنيتها وثبتت بالعرضة الأخيرة ولم تنسخ ووافقت خط المصاحف العثمانية، فإذا القرآن حج على أهل اللغة وليس أهل اللغة حج على القرآن. فإذا كان واحد جاء وقال لك هذه القراءة أنا لا أراها لأن وجه النحو ضعيف، أقول له أنت الضعيف، لأن القرآن هو أبو اللغة وهو أصل اللغة، والأهل اللغة القرآن حج عليهم وليس هم حجة على القرآن. خامسا، السبق إلى هذا العمل الذي لم ينسج مثل من قبل، لأن قلت أن هذا العمل ما وقفت على دراسات في اختيارات أبي اختيار أبي عبيد فيما أعلم. بعدين علمت أنه كما قلت لكم بعد سنين أن هناك دراسة قدمت خدمة للقرآن وأهلي وإحياء لعلم هذا الإمام العلم. سادسا تعويض ما فقدته الأمة بضياع الكتاب الأصل اللي هو كتاب إيش؟ القراءات لأبي عبيد الذي صنفه أبو عبيد رحمه الله، وهو من أوائل ما صنف في القراءات أو صنف، والذي زاد فيه على 20 قارئا مع هؤلاء السبعة كما ذكر العلماء. سابعا وأخيرا التقرب إلى الله بالاشتغال بالقراءات التي هي أشرف العلوم لتعلقها بكتاب الله العزيز ولأحظى بالأجر العظيم عند الله تعالى. طبعا عملي في هذا وجهدي وهذه الرسالة أخذت مني 4 سنوات، وسافرت إلى السودان 4 مرات، ويعلم الله كم قاسيت من مشقة هناك من حر وبعوض، والملاريا هناك كنت يعني أحسب لها 1000 حساب، لأن اللي بتلزع ملاريا لا تسأل عنه قد يموت. ملاريا هذه هناك يحسبون لها 1000 حساب، وكنت أستعيذ بالله من شرها. الحمد لله اللي ربي نجاني فلم أصب بها. ونحتسب كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. طبعا ترجمت لأكثر الأعلام الواردة أسماءهم في هذه الرسالة، وربما زادوا عن 1000 ترجمة، ومن أهمل ترجمة منهم اكتفيت بالعزو إلى موضع الترجمة في المرجع الوارد فيه، لأني لم أعثر على ترجمة بعد جهد جهيد، أو لأني شعرت أن الأمر يقتضي الاختصار، لا سيما أن أعلام هذه الرسالة بلغت 200، فكرهت أن تكون رسالتي معجم تراجم وتخرج عن إيش؟ عن الهدف، عن المضمون اللي هي وضعت له. تتبعت ولله الحمد اختيارات أبي عبيد في مظانها من مظانها، وإن كان أكثرها مخطوطا، وقد وقفت على 3 مخطوطات مهمة نفيسة ذكر أصحابها اختيارات لأبي عبيد. قلت الكامل في القراءة 50 للهذلي، المنتهى في القراءة 15 للخزاعي، الإيضاح في القراءات 10 للأندرابي، هذه المخطوطة، وغيرها من الكتب المطبوعة واللي على رأسها إيش؟ جرد كتاب القرطبي، تفسير القرطبي، اللي ذكر اختيارات لأبي عبيد. طبعا ليس كل سورة وجدت فيها اختيار لأبي عبيد، ولهذا السورة التي لم أجد أثناء البحث على اختيار فيها كنت أسقطها ولا أذكرها. طبعا من الكتب أيضا اللي جردتها مشان من أجل إخراج اختيار أبي عبيد، الكشف عن وجوه القراءة 7 في مجلدين لمكي بن أبي طالب القيسي، حجة القراءة لابن زنجل في مجلد الضخم، أيضا بعض مصنفات أبي عبيد. أي نعم، كتاب الطهور وغيره. إن كان ثم جهد في هذا المضمار، إذا في جهد في هذا المضمار فهو كما أشرت منثور بين 100 الصفحات، يعني في إما مخطوطة أو مطبوعة، وهو يحتاج إلى جهد لإخراجه وترتيبه وجمعه، وهذا ما قمت به إذ قربت البعيد وأدنيت النائي وأخرجت الدفين من خزائنه. وأما نعم، واستخرجت حججا نحوية أيضا استخرجت حجج نحوية لأبي عبيد، احتجيت لأبي عبيد في اختياراتي، يعني أبو عبيد اختار هذا الحرف وما ذكر حجته، أنا استخرجت حجة نحوية له من بطون الكتب، ودافعت عن أبي عبيد في فصل كامل في الرد على ابن قتيبة في تعقباته على أبي عبيد. هناك تعقبات لأبي عبيد لابن قتيبة صاحب كتاب المجالسة وأدب الكاتب وغيره، تعقبت عليه ودافعت عن أبي عبيد، واستخرجت حججا نحوية ولغوية لاختيارات أبي عبيد، أم إما من كلامه وهو قليل، وإما من كلام من قرأ باختياره وهو في الغالب لا يخرج عن قراءات الكوفيين، أقول في الغالب يعني كثيرا وإن كان يخرج أحيانا، بل لا يخرج عن قراءة الجماعة. ولما نقول قراءة الجماعة يعني قراءة الأكثر، ولا يختار إلا من متواتر القراءات العشرية. وقد انتصرت لأبي عبيد في أكثر من مقام نال منه بعض خصومه فيه إظهارا للحق، ولا لا تعصبا أو اتباعا لهوى النفس. طيب طبعا إيش هذا فصول هذه الرسالة وإيش المباحث هذه الرسالة؟ طبعا ذكرت سبب اختيار والهدف من وراء هذا البحث والجهود السابقة، ثم الفصل الثاني ترجمة أبي عبيد، وهذا فصل طويل في الحقيقة، يعني ربما نحو أكثر من 70 صفحة. اسم أبو عبيد، اسمه ومولده، نشأة وحياته، مناصب ورحلاته، شيوخه، عقيدته واتباعه للسنة، وهذا مهم. طبعا أنا لا أستطيع أن أذكر كل شيء في الرسالة، لأن الرسالة 640 صفحة، والرسالة كما قلنا أكلت 4 سنين، فلا أستطيع في 8 أيام أني أنهيها جميعا، فأنا سأأخذ العصارة والزبدة والخلاصة في هذه المحاضرات. أيضا صحبة للإمام أحمد، من أصحاب الإمام أحمد، تلامذته، منزلة العلمية، مصنفاته، كتب اللي صنفها وهي بالعشرات في شتى العلوم، وفاته، متى توفي على الصحيح، مصادر ترجمته، المصادر التي ترجمت له، قلنا إني وقفت على 54 مصدر من أمهات كتب التراجم. الباب الثاني ذكرت فيه 12 فصلا. أولا معنى القرآن لغة واصطلاحا، إيش معنى القرآن؟ لأنه لابد ما دام نريد نتكلم عن اختيارات أبي عبيد المتعلقة بالقراءات، لابد نعرف القرآن ونعرف القراءات. أولا معنى القرآن لغة واصطلاحا. 2 ما هو الجامع بين القراءات والقرآن، وما معنى الاختيار؟ إيش اللي بيجمع بين القراءات وبين القرآن؟ وهل القرآن والقراءات شيء واحد ولا شيء مغاير؟ ومعنى الاختيار، وهذا سنأتي عليه. 3 صلة القراءات السبع بحديث الأحرف السبعة، وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس التبس عليه الأمر فظن أنه إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف يعني 7 قراءات، وإحنا عندنا 10 قراءات متواترة، بل عندنا أكثر، كل ما وافق شروط القراءة الصحيحة فهو مقروء به. هذا الذي يعني استقر عليه رأي ابن الجزري وغيره من المحققين. 4 نشأة علم القراءات وتاريخه، وهذا فصل واسع جدا، 16 مرحلة ذكرت فيه في هذا الكتاب رسالة 16 مرحلة مر بها علم القراءات حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن. 5 معنى إنزال القرآن على 7 أحرف، إيش الراجح؟ هو طبعا أحاديث الأحرف السبعة، طبعا أحاديث الأحرف السبعة متواترة، أخذت نماذج ما صح أحاديث الأحرف السبعة، قلنا حديث متواتر، أنا أخذت بعض الأحاديث الألفاظ مختلفة، وتفسير الصحيح لمعنى إنزال القرآن على سبعة أحرف، لأني ذكرت لكم إن العلماء اختلفوا إلى 40 قول، ذكر السيوطي في الإتقان 35 قول منها. سادسا، الفرق بين القراءات والروايات والطرق، إيش القراءة؟ إيش الرواية؟ إيش الطريق؟ سابعا، أركان القراءة الصحيحة، وقد ذكرناها قبل قليل. ثامنا، السبب في اشتهار القراءات السبع، ليش القراءات السبع اشتهرت أكثر من غيرها؟ تسعة، تواتر قراءات الأئمة العشرة وثبوتها بطريق القطع واليقين، لأن بعض العلماء قال لك المتواتر هي السبعة والثلاثة هذه شاذة، وهذا كلام باطل، المتواتر العشر كلها، السبعة زائد الثلاثة المتممة لها، يعقوب أبو جعفر ويعقوب وخلف باختياري. عاشرا، القراءة الشاذة وحكم القراءة بها في الصلاة وخارجها، إيش هي القراءة الشاذة؟ وهل يجوز أن نقرأ بها في الصلاة وخارج الصلاة؟ 11، القراءة المشهورة المستفيضة التي لم تبلغ حد التواتر، في قراءة أحد هذه لا يجوز أن نقرأ بها، في قراءة مستفيضة هذه ملحقة بالمتواتر، مستفيضة مشتهرة مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا أحد أصله لكن استفاض واشتهر. والقراءات المتواترة، القراءات العشر كلها متواترة، في قراءات مستفيضة، مثل ابن الجزري للمستفيض المشتهر مثل قراءة البزي، وكشفت عن سأقيها فاستوى على سؤقه بالهمس، قال لك هذه قراءة مستفيضة مشتهرة لم تبلغ التواتر لكنها سبعية يقرأ بها. 12، حكم جمع القراءات وتركيبها وحكم الخلط بين الروايات، أن بعض القراء يرون جمع القراءات، وأن هذا الجمع متى حصل؟ حصل بعد 104، لا يعرفه السلف الصالح، وإنما كانوا يقرؤون بالإفراد، وإنما لما قصرت الهمم لجأوا إلى الجمع لسرعة الأخذ والتلقي. الباب الثالث، وفيه 5 فصول، أولا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام قارئا. 2، منهج أبي عبيد في اختياره، إيش المنهج اللي سار عليه أبو عبيد لما اختار هذه الأوجه ويعني قرأ بها واختارها. 3، الأحرف التي اختارها أبو عبيد من الأوجه القرآنية من الفاتحة إلى الناس، ذكر اللي وقفت عليه من الأوجه والأحرف اللي اختارها أبو عبيد من الفاتحة إلى الناس، طبعا ذكرت أنه في سور ما فيها اختيار فأسقطتها. 4، ذكر الأئمة الذين وافقهم أبو عبيد في اختياره، لما أبو عبيد اختار هذه القراءة مين من العشرة وافقوا، أو هو وافق مين من العشرة، بل نقول من وافقه من العشرة لأنه متقدم عليهم، ومن الذين خالفهم، ولا سيما شيخ الكسائي، لأنه شيخ اللي أخذ عنه الكسائي قد يخالف أحيانا ولا يقرأ بقراءته. 5، توجيه القراءات التي اختارها أبو عبيد وبيان حججها النحوية. الفصل، الباب الرابع، وفيه 8 فصول. 1، ذكر تعقبات ابن قتيبة على أبي عبيد، تعقبات ابن قتيبة الدنيوري وهو عالم كبير وعالم لغة، تعقب على بعض اختيارات أبي عبيد بضاعفها نحويا، أو بقول لك هذا يعني مرجوح. طبعا رددت عليه أنا ودافعت عن أبي عبيد وبينت أن أبو عبيد ما قرأ إلا بأحرف متواترة سبعية أو عشرية، وبالتالي لما أنت يا ابن قتيبة بدك تطعن باختيار لأبي عبيد بدك تطعن بإيش؟ قراءات هؤلاء. أيوة ابن قتيبة دني أصاب المجالسة أدب الكاتب ومختلف التأويل الحديث أظن له، وبيان حججها. طبعا ذكر تعقبات ابن قتيبة على أبي عبيد والموازنة بينه وبين أبي عبيد. اثنين ذكر أشهر من اعتنى باختيار أبي عبيد من العلماء، مين اللي اعتنى باختيار أبي عبيد وقرأ به وأقرأه واشتهر عنه؟ يعني أبو عبيد له اختيار اعتنى به العلماء وأجازوا به وأقرأوا به. ثلاث ذكر إسناد اختيار أبي عبيد، هذا مهم جدا لأن كل قارئ من هذا من هؤلاء القراء السبعة والعشرة له إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العالمين، وأبو عبيد له إسناد. وإن شاء الله راح نعطيكم إجازة لما تنتهوا معنا ونجيزكم باختيار أبي عبيد وإسناد أبي عبيد، بس أمشي ما تغيبوا يعني، بركة قليل دائم خير من كثير منقطع. رابعا ذكر بعض أصحاب الاختيارات، مين من من العلماء نحى نحو أبي عبيد وعمل اختيارات له، وذكرنا لكم مين بيحفظ من أصحاب الاختيارات، قلنا ابن جرير، قلنا الهذلي في الكامل، قلنا مكي صاحب الكشف، وقلنا كمان ايش، وقلنا لا قرطنوش اختيار قرط ذكر اختيار ابن، وقلنا كمان كمان ذكرنا من أصحاب الاختيارات القراء العشرة، من هم أصحاب القراء العشرة؟ هم لا هذه اختيارات أصلا لهم. نعم، وذكرنا أيضا أبو حاتم السجستاني له اختيار، وذكرنا ابن خالوي له اختيار. إذا ذكر بعض أصحاب الاختيارات وترجمة موجزة لكل واحد منهم. خامسا ذكر من قرأ باختيار أبي عبيد من مشاهير الأمة وكبار الأئمة. في عندك أشهر من اعتنى باختيار أبي عبيد من العلماء، وفي عندك ذكر من قرأ باختيار أبي عبيد من مشاهير الأمة وكبار الأئمة. ثم علاقة اختيار أبي عبيد بقراءة الجماعة، يعني قراءة الجماعة قراءة الأكثر وقراءة أهل الكوفة ولا سيما الكسائي أنه شيخه. سابعا احتجاج أبي عبيد لاختياراته، أبو عبيد أيضا له احتجاج، يحتج أحيانا لبعض الحروف التي اختارها. ثامنا اختيارات أبي عبيد لا تخرج عن العشر المتواترة، وهذا مبحث مهم أن اختيارات أبي عبيد لا تخرج عن العشر المتواترة، فأي طعن في اختيارات أبي عبيد طعن في إيش؟ العشر المتواتر. ثم الخاتمة وتشمل التوصيات نتائج التوصيات، فهارس العامة الآيات، فهارس الآيات، فهارس الأحاديث والأثار، الفوائد، ثم الأعلام، الأعلام اللي في الرسالة، ثم الأماكن، الأشعار، المراجع، ثم فهارس الموضوعات. ثم أنهيت بشكر وتقدير لطبعا الجامعة اللي قدمت فيها الرسالة ولجنة الإشراف وكل من أزد إلي معروفا من راجع الرسالة وجزاهم الله خير، أذكر منهم دكتور الفاضل كمال جبري أستاذ رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة العلوم التطبيقية، دكتور شيخنا محمد بن حسن الشلبي رحمه الله وراجع الرسالة وأبدأ ملاحظات، كما أشكر شكرت فضيلة الشيخ القارئ بالقراءات العشر الشيخ حسين عشيش وهو أخ وصديق ووالد، أيضا حضر مناقشة الرسالة حتى قال لي بالحرف الواحد، قال والله أنت اللي لازم تعطيهم، أنت لازم تناقشهم مشهم، لأنهم يعني كان نقاشهم هم أساتذة التفسير، كان نقاشهم في أمور شكلية مش في صلب موضوع القراءات. نعم، هذا بالنسبة يعني لمقدمة الرسالة والأشياء الأساسية اللي اعتمدنا عليها والمنهج الذي سرنا عليه. في هذا الوقت في عندنا الآن ترجمة الأبي عبيد، اسمه نسبه مولد ونشد، أترك لمحاضرة قادمة. ها؟ لا، هذا فصل طويل، يعني نريد أن نترك له هذا نريد أن نترك له محاضرة. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سنحاول نسرع حتى نستطيع أن نأتي على أكبر قدر في هذه الرسالة.